بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله أمركم بالحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد السائل سؤاله ثلاث مرات: أفي كل عام؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه. إنما قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم عليه. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحج لا يجب إلا مرة في العمر، وهو أيضا لمن استطاع إليه سبيلا. فالعاجز وغير المستطيع، غير القادر قدرة مالية وقدرة بدنية وعدم أمن الطريق، كلها أسباب تسقط الحج عن الإنسان. لكن الله جل وعلا من علينا في هذه الأزمان، فالطريق مأمونة، والقدرة المالية ولله الحمد في غاية من الوفرة، والقدرة الجسدية بحمد الله تعالى معظم الناس يتمتعون بها، ولهذا عليهم أن يبادروا بالحج. فإن الله فرض الحج على الفور. من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هكذا روي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، الرجل الملهم الذي يجري الله الحق على لسانه، أنه كتب لعماله لأمرائه على الإمارات والحواضر التي دخلت في الإسلام في زمنه، يقول لهم: انظروا، من ملك زادا وراحلا تبلغه بيت الله ثم لم يحج فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هكذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وفهم الأئمة من بعدهم، وفهم علماء المسلمين أن الله فرض الحج على الفور. كنا أيها الإخوة الحجاج، أيها إخوة الحجاج، قد بدأنا الكلام في درس البارحة في صفة أداء النسك، في صفة أداء نسك الحج والعمرة، وبدأنا الكلام حول ما ينبغي للحاج أن يستعد به للإحرام من غسل وتنظف وتطيب وإزالة الشعر المرغوب عنه وتهيئة الجسد والنفس للدخول في هذه الشعيرة. من الناحية الجسدية يكون ذلك بالاغتسال والتنظف والتطيب، ومن الناحية النفسية يستشعر الإنسان أنه يريد التوجه إلى بيت الله، حريص على قصد شعائر الله، يري من نفسه ما يرضي الله. فإذا ما اغتسل وتطيب وتطهر وتنظف توجه إلى الميقات بعد أن يتجرد من الإزار والرداء، يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء بالنسبة للرجال. وأما المرأة فتحرم في ثيابها التي تلبسها ولا تلتزم بثوب معين أو لون معين، وإنما ما تيسر لها أن تحرم فيه، شريطة أن يكون ساترا للجسم، شريطة أن يكون سابغا يستر العورة ويغطي الجسم ولا يشف عن شيء من الجسم. فإذا ما وصلوا الميقات، إن صادفوا وقت صلاة صلوا، وإلا صلوا تحية المسجد ركعتين وضوء، يعني يصلون ليحرموا من بعد الصلاة. حيث لا تشرع للإحرام سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه الظهر والعصر جمع تقديم في الميقات أحرم بعد ذلك. وقلنا في درس البارحة أنه إن كان متمتعا يحرم بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، ولو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج لا بأس، وإن كان قارنا يقول لبيك اللهم عمرة وحج يجمع بينهما ويقرن، وإن كان مفردا يقول لبيك اللهم حج ثم يسأل الله تعالى أن ييسر له هذا النسك فيسره لي، وأن يتقبل منه ذلك النسك وتقبله مني فإنه هو الغاية. وقد عرفنا فيما سبق أن الإنسان إذا ما أحرم ووضع رجله في الغرز، يعني يريد الركوب على الراحلة، فإن قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تجيبه الملائكة إن كان ماله حلال ونفقته حلال وغرضه من الحج الغرض الذي شرعه الله أداء النسك العبادة، تجيبه الملائكة لبيك وسعديك، مالك حلال ونفقتك حلال، وتبشره بأن الله تعالى يقبل منه حجه ويثيبه على حجه. أما إذا كان المال حرام والنفقة حرام والغرض من الحج أمر دنيوي وتعلق شخصي وما إلى ذلك، فإن الملائكة تصده وتقول لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام، فأنى يستجاب لك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد علمنا مسألة الاهتمام والعناية بالتكسب الحلال والعمل المباح وتجنب الحرام. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني المسألة واحدة سواء كان نبيا أو غيره. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، هكذا بدأ بالرسل وهم صفوة الخلق عنده. وقال أيضا مخاطبا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أثر المال الحلال على عبادة الإنسان، يقول ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني حاله كله يستوجب أن الناس تقبله، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، يعني يلح في الدعاء، لكن هناك علة وآفة مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، والجسم الذي ينبت من الحرام النار أولى به، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وغذي بالحرام يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب له، يعني كيف يقبل الله منه ما دام هذه حاله. ولهذا من الأمور الهامة أن يتخلص الإنسان من كل التبعات قبل أن يدخل في الحج، حتى إذا ما أراد الإحرام وتهيأ له كان محلا للقبول. ولذلك أنت عند الإحرام تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فيسرها لي وتقبلها مني، وهكذا إذا أردت الإحرام قارنا أو الإحرام مفردا. وذكرنا في درس البارح أنه يستحب لك أيها الحاج أن تشترط، لأن الإنسان لا يدري ما هو المقدر له وما يعلم ماذا يكون في مستقبل حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يشترط، والاشتراط أن تقول عند الإحرام اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإنك إن قلت ذلك وتعرضت لا قدر الله لأمر يحول بينك وبين تكملة النسك فتتحلل من إحرامك ولا شيء عليك. أما إذا لم تشترط وحيل بينك وبين الإحرام وبين أداء النسك بأمر من أمور الدنيا، مرض، حصر، منع من دخول مكة وما إلى ذلك، ففي هذه الحال ليس لك أن تتحلل، لأنك ما دمت قد دخلت في النسك فأنت ملزم بأدائه، إلا إذا بعثت بهدي أو بفدية إلى مكة وتذبح هناك بعد ذلك تحل وتكون محصرا. فما أسهل الاشتراط وما أيسر فعله وما أجمل نتائجه إن شاء الله. إن لم يصبك شيء فالحمد لله، وإن قدر عليك شيء فمن السهولة أن تخرج من الإحرام. لهذا فائدة الاشتراط. ذكرنا في درس البارحة أن الإنسان بمجرد ما يركب أو بمجرد ما يحرم يبدأ بالتلبية، وعليه أن يكسر من التلبية، وعليه أن يخلص في أداء هذه التلبية، وأن يتحقق من المعاني التي يرددها في التلبية، لأنها تزكي الإيمان، ولأنها تحقق التوحيد، ولأنها تجرد عبادتك لله جل وعلا. هذه التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تقولها وأنت مؤمن بكل ما فيها من معاني. أنت تستجيب لنداء الله الذي دعاك به يوم أن كنت في عالم الذر، عندما وقف أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس، جبل بمكة، قريب من الحرم أمره الله أن يصعد عليه وينادي في الناس: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. هذا هو النداء الذي نادى به إبراهيم. وإبراهيم عندما أمره الله بالنداء قال: يا رب ينادي في من؟ ما في أحد، لأنه كان في مكة ليس فيها أحد، وهو الذي يقول: رب إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ما في أحد، لكن الله قال له: عليك النداء وعلينا الإجابة، نحن الذين نبلغ. وكل من جاء إلى بيت الله منذ زمن سيدنا إبراهيم هو يستجيب لنداء الله. واحمد الله تعالى على أنكم ممن استجاب، وعلى أنكم ممن يسر له فجاء. كم من المسلمين سمعوا النداء، بلغهم النداء، لكن حال بينهم وبين المجيء أسباب الله أسقط عنهم الحج بسببها، لكنكم ظفرتم حيث وفر لكم سماع النداء، ووفر لكم وسائل الأداء، ويسر الله لكم الطريق والرفيق، فجئتم. فاحمدوا الله تعالى على هذه النعمة واشكروه. ولذلك أنتم الآن لما تقول، عندما تقولون لبيك، كأنكم تقولون: ها نحن نجيب دعاءك يا ربي. استشعر هذا، فأنت مقدم على الله، أنت ضيف لله، أنت جئت بطلب من الله. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن استشعره ونحن نقول لبيك اللهم لبيك، تقولها بملء فمك، لأن الله أمرنا أن نحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أظهر هذه المحبة في هذه التلبية، قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهنا تظهر تجردك في عبادتك لله: أنا ما أعبد إلا أنت، ولا ألبي إلا لك، وليس لي إله غيرك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لأنك أنت الذي هيأت ووفرت ويسرت، فإننا نحمدك ونشكرك ونعترف بنعمتك علينا. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا هو الغاية من مجيئك لهذا العمل. ولذلك التوحيد، ولذلك الحج يكسب الإنسان من قضايا الاعتقاد والتوحيد لله تعالى ما لا يكسبه في غير مناسك الحج. ومن هنا يستطيع الإنسان أن يختبر نفسه: هل أثر الحج فيه وأفاده أو لا؟ إذا رجعت إلى بلدك بعد الحج وأنت خير مما أنت عليه الآن، فاعلم أن الله تعالى قبل حجك. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، فعليك أن تسترجع وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تكثر من التلبية، لأنك من فوائد التلبية: ما يسمعك إنسان ولا حيوان ولا حجر ولا شجر ولا مدر، ما يسمعك سامع إلا وشهد لك عند الله يوم القيامة أنك ممن جاء وحج وممن لبى بين يدي الله. فهذه أيضا فائدة من فوائد الحج. الأمر الآخر أنك عندما تلبي تذكر الغافلين: ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. عندما تبدأ الناس بالتلبية ويلبون وراءك لك مثل أجرهم، فاغنم أن تكون صاحب الأجر الأكبر. وهكذا تستمر في التلبية، ولا بأس بأن تكثر من ذكر الله: لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا ذكر يكتب لك أجره عند الله جل وعلا ما دمت في هذه العبادة. فإذا وصلتم مكة بإذن الله في خير وسلام، ابدأوا بالنزول في البيوت، وأمنوا أنفسكم وأولادكم وأهليكم ومتاعكم، حتى إذا ما اشتغلتم بالعبادة تكونوا متفرغين. وبعد أن تنزلوا في بيوتكم يسن لكم قبل أن تذهبوا إلى المسجد وإلى الحرم أن تغتسلوا لدخول مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مشارف مكة عند مكان يسمى بذي طوى، كانت ثمة بئر مشهورة اغتسل منها النبي عليه الصلاة والسلام. والاغتسال منها ليس بواجب ولا ليس بسنة، لأن هذا المكان صادف وجود الماء، وأنت الآن ولله الحمد الماء متوفر عندك في سكنك الذي تسكن، فتغتسل لدخول مكة استشعارا بعظمة مكة، واستشعارا بأنك ستقبل على بيت الله. ثم بعد ذلك تتوجه، بعد أن تتطهر الطهارة الكاملة تتوجه إلى الحرم في خضوع وفي خشوع وفي تذلل وفي رهبانية وفي إحساس أنك قريب من الله، أنك وافد على الله، أنك ضيف لله، أن الله سبحانه وتعالى يقبلك القبول الحسن إن شاء الله. فإذا ما دخلت المسجد واستشرفت برؤية الكعبة، استشعر عظمة الله وعظمة بيت الله، ومجد الله جل وعلا وأثني عليه: اللهم إن هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وأنا عبدك وابن عبدك، جئتك طائعا عابدا ذليلا، أرجو رحمتك وأخشى عذابك. فإذا وقفت أمام الكعبة تريد الطواف، إن كنت قارنا، إن كنت متمتعا، تكن نيتك أن تطوف طواف العمرة. وقبل أن تطوف تطبع، تبرز ذراعك الأيمن وعضدك الأيمن وكتفك الأيمن، تكشفه وتضع الرداء من تحته، ثم تبدأ الطواف من أمام الحجر، تقول: الله أكبر، وتدعو بما يسر الله لك وبما فتح الله عليك، تذكر الله تعالى، تسبحه، تمجده، تثني عليه، فإنه يحب الثناء. وإن من شغله ذكر الله تعالى عن السؤال والطلب يعطيه الله أكثر مما يعطي السائلين. لماذا؟ الله يعلم ما في نفسك، يعلم ما في قلبك، لكنك عندما تتناسى ما في نفسك وما في قلبك بأن تلهج بذكره والثناء عليه يعوضك أكثر من ذلك. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وأنت تطوف ببيت الله تبث شوقك ومحبتك لله موقف ما يتاح لكثير من الناس، وقد يتاح لك هذه المرة ولا تجد غيرها، فعليك أن تري الله جل وعلا من نفسك تطوف حول البيت 7 أشواط. إن وصلت إلى الركن اليماني، إن استطعت أن تستلم الركن وتكبر فبها، ما استطعت تكبر الله أكبر، ويشرع لك أن تقرأ بين الركنين تدعو بقولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن تيسر لك أن تستلم الحجر وتقبل الحجر فهي فرصة عظيمة. تأتي إلى الحجر وتنكب على الحجر وتقبل الحجر ولتعلم أن هذا بأمر من الله. الحجر خلق من خلق الله، وليس في دين الله أنك تعبد الحجر، العبادة لله، لكن الله تعالى ابتلانا بالعبادة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. كذلك أنت أيها المؤمن تبتلى بمثل هذا. لاحظ ماذا ترى في الحج، مطلوب منك أن تقبل الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر واستلم الحجر، عمر رضي الله تعالى عنه وهو الذي عايش عبادة الأصنام وعبادة الله وعرف الفرق بين الاثنين، جاءته خاطرة كيف تقبل الحجر وهذا حجر، كيف تقبله؟ تبغى ترجع لعبادة الأصنام؟ لكنه رضي الله عنه وقف. عمر الذي يفرق بين الحق والباطل خاطب الحجر قال له والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لكنه قبله امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمر الله، لأن الله أمرنا. فهذا الحج كله عبادة لله، كما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم أمرنا أن نسجد الحجر. فنحن عندما نسجد ونقبل الحجر إنما نفعله امتثالا لأمر الله. انظروا ماذا نفعل في الحج، نقبل الحجر ونستلم الركن اليماني وهو حجر، ونصلي خلف مقام إبراهيم وهو حجر، ونسعى بين الصفا والمروة وهي حجارة، ونأتي ونرجم الجمرات وهي حجارة، أفعال متنوعة نعملها، ولكننا نعرف أننا نعملها عبادة لله، وهذه مزية العبادة. إن أدركت معناها فالحمد لله، ما عرفت المعنى يكفيك أنك تفعلها امتثالا لأمر الله. الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذن كلها أوامر من عند الله. تطوف ببيت الله سبعة أشواط في خضوع وخشوع وتذلل واستشعار بأنك في هذا الموطن قريب من الله، إن ناجيته سمع نجواك، وإن ناديته سمع نداءك، فاحسن لقاءك ومقابلتك ووقوفك بين يدي الله، واعلم ماذا ينبغي لك أن تفعل في حضرة الله. تجنب أذى المسلمين، تجنب كل ما يسيء إلى طوافك، تجنب كل ما يكرهه الله ويمقته، إن في تفكيرك وإن في كلامك وإن في فعلك، لتعلم أنك ومن حولك من الطائفين كلكم وفد الله، ضيوف لله، عباد لله، دعاكم كلكم دعوة واحدة، لا فضل لأحد على أحد. ولذلك ما ينبغي لك في أثناء طوافك أن ترى من نفسك أنك خير من الآخرين وأنك أفضل من الموجودين وأنك وأنك، لا، بل الذي ينبغي أن تتصوره أنك أحقر الموجودين وأذل الموجودين، وأنك حريص على إكرام ضيوف الله. تطوف سبعة أشواط، فإن فرغت منها ويسر الله لك ذلك، بعد ذلك تصلي ركعتين خلف المقام، لأن الله تعالى يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أتيحت لك فرصة بأن تقبل الحجر، كان ذلك في الزمن الماضي متاح، لكنه اليوم من الصعوبة، فأن تترك أذى المسلمين وأن تترك مدافعة المسلمين وأن تتجنب مضايقة المسلمين خير لك من أن تقبل وتكرر التقبيل. وإن تيسر لك أن تشرب من هذا الماء المبارك، ماء زمزم، وقد من الله عليك بشربه ويسر لك أن تشربه، فإنه متاح في كل مكان، وهذا من فضل الله ومن نعمته علينا. لكننا عندما نشربه نستشعر أنه ماء مبارك وأنه لما شرب له، ولهذا عند شربك ماء زمزم اسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، افعل كما كان يفعل بعض الصالحين: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء وسقم. تجمع بهذا خير الدنيا والآخرة عند شربك ماء زمزم، ثم بعد ذلك تتوجه، تخرج إلى السعي، تخرج من باب الصفا، أقرب الأبواب من الكعبة، متجها إلى الصفا، تبدأ بالصفا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا به، فإنه بعد أن فرغ من طوافه قال لنا ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لكني أريد أن أنبه إلى قضية، وهي أننا إذا أردنا الطواف وبدأنا به ونحن مطبعون، إن تيسر لنا والمجال متاح والزحام خفيف نرمل نحن الرجال، ومعنى نرمل يعني نهروي الهرولة خفيفة في الأشواط الثلاثة الأول، فإن الرمل من السنة في طواف الإفاضة، في طواف العمرة وفي طواف القدوم. إن كنت متمتعا تطوف طواف العمرة، وإن كنت قارنا أو مفردا فهذا الطواف الذي تطوفه وطواف القدوم، تطبع فيه وترمل في الأشواط الثلاثة. والرمل يكون ما بين الحجر إلى الحجر، أما الركن الذي بين الحجرين لا يرمل فيه. وبعد أن تنتهي من الطواف تعيد رداءك إلى وضعه الأول، يعني تنهي الاطباع، تغطي الكتفين، تصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر لك، لأن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن لم يتيسر لك لشدة الزحام صلي في أي مكان في المسجد، ثم بعد ذلك تتوجه إلى الصفا لتبدأ السعي من الصفا، والصفا جبل كان يقابل جبل المروة، الله سبحانه وتعالى خلقهما وأنشأهما ليكونا مشعرا كما قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، تسعى فيه سبع أشواط، الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الذهاب شوط، مطلوب منك أن تفعل ذلك سبع مرات. فإذا ارتقيت على الصفا أول ما تفعل به تكبر وتتوجه إلى الله بالدعاء بما يسر الله لك، ثم تنزل وأنت تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذه مقالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها لأنها ارتبطت بتاريخ الإسلام، يوم أن أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله من مكة، وجاء مهاجرا، ثم في السنة السادسة رجع إلى مكة يريد الطواف والعمرة فمنعوه، وحالوا بينه وبين مكة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يطف. وفي السنة السابعة أتيحت له الفرصة حيث عقد الصلح معهم على أن يخلوا بينه وبين الطواف والسعي، ولذلك لما سعى طلع على جبل الصفا أعلى مكان في مكة يقابل الكعبة، كبر وهلل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. مقالة قالها صلى الله عليه وسلم وهو يستشعر فضل الله عليه وكرمه ومنه، ولذلك سن لنا أن نقولها ونحن نستشعر هذا الموقف. نعم نحن نروح إلى مكة آمنين مطمئنين، لا أحد يمنعنا ولا أحد يحول بيننا، لكن هذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نشاركه هذه الفرحة، نشاركه هذا السرور، نشاركه هذه النعمة. ولذلك نردد هذا المقال: لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم ننزل، فإذا وصلنا إلى الوادي، نزلنا الوادي في هذه الحال، نهرول نسعى نجري. وهذا أيضا يذكرنا بموقف أمنا هاجر، أم إسماعيل، والتي كانت تبحث عن الماء لابنها خشية أن يهلك ويموت، وهو يصيح ويبكي، ما عندها لبن تسقيه، ولا يوجد ماء تعطيه، ولا طعام تطعمه، فهي تبحث هائمة على وجهها، ترقى الصفا وتنظر من ناحية الصفا أيوجد مكان فيه ماء، لا ترى، تنزل. فإذا سمع الصوت الولد يبكي هرولت إلى المروة، وهكذا تفعل 7 مرات حتى استجاب الله لها الدعاء ووفر لها الماء بقرب الولد. أرسل ملائكته وجنده فجروا لها الماء، هذا الماء الذي تشربه أنت اليوم، ماء زمزم من بركات هذه المرأة المباركة. ولذلك نفعل جزءا مما فعلت، نهرول ونحن نحمد الله تعالى على أن يسر لنا ما لم ييسره لغيرها، وأعطانا من الخير ما استمر. انظروا كم المدة والتاريخ ما بين إبراهيم وأيامنا هذه، وهذا الماء يجري في مكان واد غير ذي زرع، صحراء، جبل، لا في عين ولا بحر ولا نهر، وهو ماء يجري. اليوم المسلمون مهما بلغ عددهم يشربون من هذا الماء شرابا بدون مكلفة ولا مشقة، ألا يستحق هذا منا أن نحمد الله تعالى عليه؟ هذا الفعل هو السعي، تسعى 7 أشواط، الذهاب شوط والعودة شوط. فإذا فرغت من السعي تحمد الله تعالى وتثني عليه وتدعو الله جل وعلا، فإذا كنت متمتعا تقصر شعر رأسك رجلا أو امرأة، وبهذا تتحلل من أداء العمرة وتصبح كأهل مكة حلال، يباح لك كل شيء حتى النساء. أما القارن والمفرد فإنه لا يتحلل من إحرامه، يبقى في إحرامه. يبقى في إحرامه، لا يحلق ولا يقصر.